الشيخ ما أجاب عن الرجل هو ما أنكر جهالته ولكنه تكلم في نقاش في إيش؟ هو صح على لأن ابن خزيمة صح في الكتاب فهو اشترط انه ما يضع فيه الا صحيح. لا والله حتى ما ذكرت ابن خزيمة انه صح. اي استشهد به ولا قال صحيح؟ من؟ شيخ الاسلام. لا يقول صح كلامه صح. حول العقيده الواسطيه. هو قال يا شيخ قال في المجلد الاول. نعم. قال او البحث الاول قال في المجلد الاول ولا قال في الثالث؟ لا لا. لا لا شو قول؟ قال هو في الأول أي ولا نقول في الثالث. لا لا لا لا عد عد نقطة. لا ذكر كذا. ما هو؟ الأخوة يوافقوني كذا. طيب نشوف. عندك ها؟ كل في الثالث. يعني ما في في الأول. ما ذكر. ما سبق لسان. لا هو ما يكون في المجلد الأول. صحيح الحديث الآن لا يحتاج الحين نشوف كلام شيخ الإسلام ما يكفي هذا. الشيخ لابد أن يجيب عن الراوي وإلا ولابد ما يصح هو ولا يجيب عن الراوي أبدا. أبي حجة الشيخ التصحيح. إذن البحث يحتاج إلى تحقيق. بس خشيت من الإطالة. لا بس مثل هذه مهمة لأن مثل رجل كشيخ الإسلام هو صحيح. وفي هذا الرجل ما هذا بعيدة. الشيخ الإسلام أين العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فمن الذي قال بالأول؟ الله حجاج وش كيف اللي قالوا كلام الله الحروف دون المعاني هذا اثنين ما هم غيرهم المعتزلة صح معهم أيضا الجهمية. والذين قالوا إن كلام الله المعاني دون الحروف هم الأشاعرة. إيه. والحروف عبارة عن كلام الله. نعم. وكذلك الكلابية يقول بس يقولهم حكاية. طيب و. الإيمان برؤية الله يوم القيامة. يلا وليد ما وجه كونه من الإيمان بالملائكة؟ ما وجه كون الإيمان برؤية الله عز وجل من الإيمان بالملائكة؟ أنت حاضر البارح؟ نعم. لأن الملائكة مبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى والملائكة قد بلغوني وسلم عندما لا نصدق ذلك المخلوق كأن الملائكة كذبوا. نعم لأنهم هم الواسطة في نقل ذلك الخبر عن الله. نعم. يرونه وهم في عرصات القيامة. عرصات جمع عرصة وهي المكان الواسع الفسيح الذي ليس فيه بناء يسمى عرصة. ومنهما وقد يسمى فناء الدار يعني المكان المتسع أمامها يسمى فناء. فالمؤمنون يرون الله في عرصات القيامة قبل أن يدخل الجنة كما قال الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال في وصف كتاب الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يومئذ يقوم الناس لرب العالمين لمحجوبون. ويرونه كذلك بعد دخول الجنة. أما في عرصات القيامة فالناس في العرصات ثلاثة أجناس مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا وكافرون خلص ظاهرا وباطنا ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا وهم المنافقون.

يكون